أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما لكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله سورة صاد، وهذه السورة لها أثر عظيم على عمر رضي الله تعالى عنه، فكان عمر أول سورة سمعها بعد إسلامه هي سورة صاد بعد ما أسلم عمر، وكان بين إسلام عمر وإسلام حمزة، حمزة قبله، نزلت سورة الجن والغاشية ومريم وطه، ثم نزلت سورة صاد بعد ما أسلم عمر، وكان حمزة قد أوفى على 38 رجل في دار الأرقم، وعمر أوفى على 40، فأنزل الله هذه السورة وعمر حديث عهد بالإسلام، ولذلك بقيت معه هذه السورة. وسبحان الله، من الموافقات العجيبة أن هذه السورة فيها ذكر داود عليه السلام، وعمر فيه شبه كبير بداود، داود ذي الأيد ذي القوة شد الله ملكه، وكذلك عمر، وداود عليه السلام كان ملكه ملك نبوة، وعمر ملكه ملك خلافة ورحمة. وفيها أيضا الآية التي جعلها عمر بين عينيه إلى أن مات، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلذلك ما ظنكم يعني أن عمر الآن انفتح قلبه للإيمان والإسلام وأسلم، ثم أول سورة تنزل من السماء وتوافق قلب عمر الذي الآن دخل عليه الإيمان والإسلام هي سورة صاد، سيبقى لها مع عمر قدر يعني عظيم جدا إلى أن توفي، فكيف وهي أيضا ترشده إلى طريقة الحكم في الناس والخلافة والقوة. يقول الله عز وجل: ولذلك هي جاءت في أحلك مرحلة في مكة، وهي مرحلة إسلام عمر وإسلام حمزة في السنة الرابعة والخامسة من البعثة، بعد الهجرة الحبشة الأولى وقبل هجرة الحبشة الثانية وقبل الشعب يعني في شدة الظروف. وإسلام عمر هو من أسباب نزول الآية، لأن قريشا لما رأت عمر قد أسلم عرفت أن الأمر قد تفاقم وأن الأمر يعني خرج عن السيطرة، فقالوا إنه نخشى أن يموت هذا الشيخ يعني أبو طالب، فتعيرنا العرب، تقول سكتوا عنه لما كان عمه حيا فلما مات آذوا، والآن الأمر تفاقم، أسلم حمزة ثم أسلم بعده عمر، فهلم إلى الشيخ يربط لنا عقدا بيننا وبين ابن أخيه ما دام حيا. فجاءوا لأبي طالب وقالوا: يا أبا طالب أنت شيخ قريش وأنت كذا وكذا وابن أخيك فعل وفعل، كما يرددون دائما، سفى أحلامنا وسب آلهتنا وكفر أبانا. وهم الآن بعد 5 أو 6 سنوات من البعثة تنازلوا كثيرا، لأن الأمر الآن أصبح في صالح النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا مستضعفين لكن هم يتقدمون أولئك يتأخرون. فالآن التنازل بلغ منتهاه، يعني قالوا فقط نريد أن يعبد ربه ولا يسب آلهتنا وندعه وإلهه، لكن لا يتعرض لنا ولا لآلهتنا بشيء. والآن ما دمت حي قبل أن يأتيك شيء من أمور الدنيا أخذ لنا عليه عهد أن يعبد ربه كما يشاء، ولكن لا يتعرض لآلهتنا ولآبائنا بسوء. فنادى النبي عليه الصلاة والسلام، نادى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ابن أخي، إن قومك هؤلاء وجوههم، وإن هذا كلامهم، ويقولون فقط يعبد ربه كما يشاء، ولكن لا يتعرض لنا ولآلهتنا بسوء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أو كلمة خير من هذا كله، تدين لهم العرب، يصبحون هم ملوك العرب، وتدفع لهم الجزية العجل، يعني عز الدنيا والآخرة، كلمة واحدة. فهم غفلوا، يحسبون الآن أنها مفاوضات الدنيا، غفلوا عن الكلمة التي هو أصلا قاتلهم من أجله. فيروى أنهم قالوا: نعم وأبيك عشرا، إن كانت العرب تدين لنا بكلمة واحدة والعجم تدفع لنا الجزية نعطيك 10 وليست 1. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، تدين لكم العرب وتدفع لكم الجزية العجم، كما حصل. قريش هم خلفاء الناس 700 سنة بعد ذلك. فعند ذلك أخذتهم العزة والشقاق، العزة بالإثم والشقاق. فقالوا: أو غير هذا؟ قال: لو وضعتم، أيضا في بعض الروايات إن هنا قالها، قال: لو وضعتم الشمس في يميني والقمر في شمالي ما أرضى إلا هذه الكلمة، ولو قتلت دونها ما عندي إلا هذه الكلمة، إن أردتم عزة الدنيا خذوها، إن رفضتم لن أترك هذه الكلمة. وهم يعرفون ما معنى لا إله إلا الله، أنهم يتركون آلهتهم وإن فيها الكفر بالطاغوت. فخرجوا وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم كما ذكر الله هنا. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، صاد والقرآن ذي الذكر. صاد يعني افتتاح السورة، والقرآن يقسم الله بالقرآن ذي الذكر، ذي الشرف، الذكر الشرف، وذي الذكر ذي التذكرة والموعظة، وذي الذكر أن يذكر القصص والأمم والغيوب كلها. وخبر القسم قبل بل، يعني والقرآن ذي الذكر أنهم لا يؤمنون، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. العزة اللي هي المغالبة، كما قال هنا في هذه السورة: وعزني في الخطاب، يعني غلبني، ومثل قول عز وجل: أخذته العزة بالإثم. والشقاق الحق في شق وهم في شق آخر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ثم قال الله عز وجل، يخبر قريشا: كم أهلكنا من قبلهم من قرن، والقرن هم الأمة المتجايلين في وقت واحد، فنادوا تلك القرون ولا تحين مناص، نادوا لما عاينوا العذاب. وسنة الله عز وجل أن من عاين العذاب فلا فرصة له إطلاقا، سواء عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، من عاين فلا فرصة له، انتهت الفرصة. وهذا أيضا من الأدلة على أنه لا امتحان في الآخرة، إذا كان عذاب الدنيا من عاينه لا يمنح فرصة، فكيف بالجنة والنار؟ ويقولون: متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل: يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فنادوا ولا تحين مناص، قال ابن عباس: ضبط القوم، لا فرار ولا هروب ولا نزول. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، يتعجبون أن يكون المنذر منهم بشر ومن أبنائهم. وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب. ونحن ذكرنا في السيرة أن هذا كان ألقاب كانت على مراحل، أول لقب مجنون، معروف أن كلمة مجنون فيها استخفاف به، يعني مجنون، بعدين ساحر وكذاب، بعدين كان، بعدين شاعر، بعدين يتنازلون، إلين قالوا صابئ، إلين قالوا بس دع لنا آلهتنا. أجعل الآلهة إلها واحدا، لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، وفيها معرفة التوحيد، أن التوحيد ما يقبل الشرك أبدا. إن هذا لشيء عجاب، العجاب هو العجب الشديد، وفي قراءة عجاب يعني أشد العجب، وليس بعجب. هم في الحقيقة مسألة التوحيد وأن المستحق للإله لله واحد هي عندهم مستقرة حتى لو جحدوا بها، والدليل أنهم في البحر ما يدعون إلا إلها واحدا، ولكنهم يغطون على مسألة، يعني ما يريدون يناقشون في هذه المسألة لوضوحها وقيام الأدلة عليها، فيذهبون إلى التي قبلها، يعجبون أن يأتينا منذر منا وكما سيأتي بشر أو أنزل عليه الذكر من بيننا، دائما يحيدون عن مسألة النقاش في أنه ما فيه أحد يستحق العبادة إلا الخالق الرازق، لأن هذه أدلته قوية، فدائما دائما يفتحون النقاش في مسألة النبوة والرسالة، وهذا بشر مثلنا وهذا كيف يأتي الذكر من بيننا، هذا نوع حيدة ومغالطة. وإلا مسألة الآلهة إلها واحد هو معروف وهم يحيدون عنه. إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم الأكابر الذين يسدون مسد الغير في الآراء أن يمشوا واصبروا على آلهتكم. الصبر في القرآن محمود إلا في هذا الموضوع، لأن الصبر على الباطل، ودائما أهل الباطل إذا خافوا وما عندهم حجة يتذامرون بينهم، اصبر على ما نحن عليه هذا. ثم قالوا امشوا يعني في طريقتكم واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وهذا أيضا من طريقة أهل الباطل، تلاحظ الآن ما في حجج، ما في إلا كل واحد يحرض الثاني على الصبر، معناه أن الباطل ضعيف يحتاج إلى هذا الشيء. وأيضا الطعن في النيات، إن هذا لشيء يراد، هذا يريد عز لبني عبد مناف علينا، يريد أن يكون له الحكم علينا، يريد أن ننقاد له، يريد هذا، يدخلون فيه يريد ويريد ويريد، كما قال فرعون وتكون لكما الكبرياء في الأرض. إن هذا لشيء يراد، وهذه ترى تمشي على الضعفاء، إذا أنت تكلمت في النيات تمشي على الضعفاء ويقولون والله صحيح، يمكن له قصد كذا، يمكن قصدك كذا، يمكن قصدك، فينسون مناقشة الحجج وينصرفون إلى النيات. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه اشتكى لها أحد الموحدين في الدرعية ابن سويلم، وقال إني أنا كل ما أدعو إلى الله عز وجل وإلى التوحيد في ناس من إخواني يقولون أنت يمكن لك قصد ولا يمكن عندك نية ولا، فقال لهم الشيخ، كتب لهم رسالة مشهورة، وقال الشيخ هب أن له قصدا، أنت مالك إلا الظاهر، واجب عليك أنك تساعده في الدعوة للتوحيد، وإلا تكون ممن قال الله عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. جاء رجل يتصدق فقال المنافقون هذا يرائي، أنت مالك إلا الصدقة، الرياء بينه وبين الله عز وجل. كذلك إذا واحد قام بأمر خير ما تجي تقول وش قصده وش يريد وش، هذا مو بلك، والله عز وجل كفيل بأنه يخرج الأضغان كلها، إن كان في أضغان ستخرج. فلذلك قال، ثم قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني منذ إسماعيل ما سمعنا نبوة ولا سمعنا رسالة ولا سمعنا هذا الكلام، يعني نحن قد تواطأنا على قرون ورا قرون على الأمر اللي نحن عليه والتوافقات اللي هم عليها، إن هذا إلا اختلاق، ما دام إن ما سمعنا إذن هو اختلاق وافتراء. أنزل عليه الذكر من بيننا، هذه كلها مغالطات، هذه كلها مغالطات، يعني ما يذهبون إلى أساس كلامه، يذهبون يشوشون على الضعفاء بمثل هذا الكلام، يعني كيف نحن الأكابر نحن كذا نحن كيف، يعني هو من بيننا يأتيه الخير، كيف يختص من بيننا، كيف النبوة ما بس عليه، يعني هكذا ترى هذا وين كنت أنت الآن تراها ليست بشيء، لكن كل ساقط له لاقط، في ناس مستواهم العقلي وهم الأكثر الغوغاء كذا، تمشي معهم إن هذا لشيء يراد، تمشي معهم أنزل عليه الذكر من بيننا، تمشي معهم أجعل الآلهة إلها واحدا ونحوها. قال إن أنزل عليه الذكر من بيننا، فالله عز وجل ترى كل المغالطات هذه وما رد عليها حتى، لأنها مغالطة على اسمها، ولكن قال بل، وبل عند العرب لماذا؟ للإضراب، يعني دعك من هذا كله، بل هم في شك من ذكري، عندهم ريب وعندهم شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب، هؤلاء ما يعرف أن الأمر جد إلين يمسه العذاب. وهكذا النفس البشرية، ما تعرف أن الأمر جد لين تذوق العذاب إلا من رحم الله. بل هم في شك من ذكري، بل لما، ولما أنها تدل على التقريب، لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك، جعل الرحمة لها خزائن، يعني تصوير أن الرحمة لها خزائن عند الله عز وجل ولها مفاتيح ومقاليد، فهم عندهم الخزائن، وضمن خزائن الرحمة توجد النبوة الصديقية والعلم والفضل والخلق الحسن، هذا كله من خزائن الرحمة. الخزائن عندهم يرحمك الله، الخزائن عندهم، المقاليد عندهم، يوم يقولون أنزل عليه الذكر بين، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الذي لا يغلبه أحد ولا يتدخل في ملك أحد، الوهاب الذي يهب لك الصديقية ويهب لك الشهادة ويهب للأنبياء النبوة ومواهب الله عز وجل عظمى، أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهم؟ إذا كان هم اللي بيحددون من النبي ومن الرسول ومن اللي هم اللي بيوزعون، حيث الملك لهم، اللي يوزع دائما هو المالك وليس المتطفل، اللي يقول أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. السبب دائما هو الواصل إلى ما تريد، ومنه الحبال، الحبال تسمى أسباب، ولو رام أسباب السماء بسلم، فليرتقوا في الأسباب، يروحون لملكهم، أما السماوات لهم والأرض لهم يطلعون إليه. قال تعالى جند ما هنالك، لو راموا الارتقاء في الأسباب فإنهم عندئذ جند من الأحزاب مهزوم كغيرهم من الأحزاب اللي قبله، يعني هذه فيها تقديم وتأخير، يعني جند من الأحزاب مهزوم وخاسئ، ولكن قدمت وأخرت لأجل الفواصل ولأجل البلاغة. جند ما هنالك لو راموا ذلك مهزوم من الأحزاب. ثم سل الله نبيه وخوفهم فقال كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وش معنى الأوتاد؟ الأهرامات، يظهر أنها الأهرامات، وبعضهم قالوا الأوتاد أنه كان يعذب بالأوتاد، وبعضهم قالوا يضعون أوتاد، لكن الله أعلم أنها الأبنية العالية مثل إرم ذات العماد، يعني كما سمى الله الجبال ماذا؟ أوتاد، الجبال أوتاد، كذلك الأهرام هي أشبه شيء بالجبال، فلذلك عاد ذو الأوتاد، فرعون ذو الأوتاد، ومع ذلك ماذا أغنى عنه عندما جاءت قدرة الله عز وجل. وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. دائما إذا جاءت الرسل إما الإيمان وإما الخزي، إذا جاءت الرسل وخاصة إذا طلبوا آية، وهذا معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. فقال الله عز وجل أيضا مسليا لنبيه ومخوفا لهؤلاء، وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني متصلة ما لها إفاقة ولا انقطاع ولا ترداد ولا رجوع، صيحة فقط واحدة ما لها من فواق، وتقرأ فواق وفواق، الفواق هو ما بين الحلبتين، يعني ما لها انقطاع، صيحة واحدة فقط ثم يأتيهم ما ينتظرون. ما ينظر هؤلاء، ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. هذا كله تسلية وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتخويف للمعارضين. ثم الآية الأخيرة يبين الله أنهم بلغوا من الطغيان والعتو شيء عظيم، وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطنا يعني نصيبنا أو كتابنا، إما عجل لنا النعيم في الدنيا قبل يوم الحساب، وهذا فيه إقرار بالبعث، أو كما تقولون إن في يوم حساب، وإما عجل لنا العذاب، وهذا صرحوا بها كما في الأنفال، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو يأتنا بعذاب أليم. هنا يقولون عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فسبحان الله البداية مزلزلة وقوية، وكما قلت لكم هذه السورة لها أثر عظيم على عمر، لأنها أول سورة سمعها عمر بعد إسلامه، وفيها قصة داود الذي يشبهه عمر شبها كثيرا، وفيها وصية لعمر: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فلذلك السورة هذه بقيت في بال عمر حتى توفي، لأنك كنت تخيل أنه أول ما أسلمت أول سورة تنزل من القرآن حية نزل بها جبريل الآن هذه السورة، هذه أول سورة طرقت مسامع عمر بعد إسلامه، وهي مطابقة تماما لكثير مما عند عمر، وفيها قصة سليمان وداود وهم أعظم ملوك الإسلام، وعمر من أعظم ملوك الإسلام عليهم السلام رضي الله عن عمر، ونزولها كما قلنا في أشد فترات مكة في وسط عندما حمي الوطيس، إسلام عمر وإسلام حمزة وهجرة الحبش، هذه أشد اللحظات نزلت هذه السورة، وتلاحظون أنها في نفس السياق ذلك، يعني تخوف هؤلاء وتسلي هؤلاء. والحمد لله على القرآن أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.